بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله ولا إله غيره، يعني قول الطحاوي ولا إله غيره، ثم شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله له. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا ولشيخنا وله وللحاضرين: قوله ولا إله غيره، قال الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحدا فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو. نعم، قوله ولا إله غيره، المقصود بهذا هو توحيد الألوهية، فلا إله غيره هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه، وهو توحيد الألوهية، وهذا هو الذي تميز به أهل السنة والجماعة عن الطوائف الضالة من علم الكلام وغيره كالصوفية والفلاسفة، فإنهم يجعلون إله هنا أحيانا بمعنى القديم وأحيانا بمعنى الخالق، فيتغير مدلول الكلمة ويصبح حينئذ بدل أن يكون لا إله غيره، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يصبح معناها لا خالق إلا الله، وهذا معنى موجود ضمن توحيد الألوهية لكنه ليس هو المعنى الكامل لتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية كما قلنا يتضمن توحيد الربوبية لكنه أوسع من توحيد الربوبية، فإنه يدل على معنى توحيد الربوبية وزيادة. ففي توحيد الألوهية إثبات أن الله عز وجل وحده هو المتفرد بالربوبية والخلق والرزق والتدبير، وهو أيضا المتفرد بالإلهية، فلا يعبد سواه ولا إله غيره. وهذه الكلمة هي التي دعت إليها الرسل، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة في بداية الفقرة المتعلقة بالتوحيد، وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وأشار هنا في قوله وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، هذا يدل على أن كلمة التوحيد مركبة من معنيين: المعنى الأول النفي، والثاني الإثبات. فأما النفي ففي قوله لا إله، وأما الإثبات في قوله إلا الله. واجتماع النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر والاختصاص، وأن الألوهية مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولا إله غيره ولا معبود سواه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. والإله ربما هي الكلمة التي موجودة في كلمة التوحيد بحاجة إلى توضيح، فإنك إذا أخذت كلمة لا إله إلا الله وفككتها تجد أن لا تدل على معنى النفي وهي نافي للجنس، وإله بمعنى معبود، سيأتي الإشارة إليها، وإلا يدل على الاستثناء والاختصاص، والله هو لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. ومعنى إله يعني المعبود وحده سبحانه وتعالى، فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، يعني التأله عمل من أعمال القلب يؤثر في أعمال الجوارح بالانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وفي قوله فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، معنى ذلك أن لا إله إلا الله كما أنها تتضمن إفراد الله بالعبادة، هي تتضمن أيضا الكفر بالطاغوت. في قوله لا إله فإنها تتضمن معنى وجودي وثبوتي ومعنى منفي وسلبي، أما المعنى الوجودي والثبوتي فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأما المعنى السلبي فهو رفض الأرباب والأنداد والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ولا يتم التوحيد بمجرد إفراد الله عز وجل بالعبادة حتى ينضاف إليه البراءة من الشرك، بمعنى لو أن إنسان أفرد الله عز وجل بالعبادة لكنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر الكافرين المشركين الأصليين، ولم يصرح ببطلان الشرك، هو مفرد لله بالعبادة لكنه لم يصرح ببطلان الشرك، فإن إسلامه لا يتم. وهذا معنى لا يعرفه كثير من أهل الكلام الذين اشتغلوا بتقرير توحيد الربوبية والعناية به، مع أن هذا المعنى هو أحد المعاني الرئيسية في التوحيد ولا يثبت الإسلام إلا بها. فإذا كان عند أهل السنة والجماعة أن الإسلام والإيمان والتوحيد لا يكون إلا باجتماع إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك ينضاف إليه أن يعتقد بطلان الشرك وأن يعتقد بغض الشرك وأن يبغض أهله، فهذه ثلاثة معاني، وهذا معنى الكفر بالطاغوت. فإن الكفر به يعني الكفر بالطاغوت يتضمن أن تعتقد بطلان ما يكفر به، فلا يمكن أن يصحح الإنسان شيء وهو كافر به، وأيضا يعتقد بغضاء أو البغض لهذا الشرك ولأهله أيضا القائمين به. وهذه مسألة كبيرة ولها فروع كثيرة، ومن فروع هذه المسألة تحرير معنى العبادة. فالعبادة معناها عند أهل العلم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، قبل أن يختلط الناس بعد ذلك بعلم الكلام المذموم، كانت العبادة معناها التعبد لله عز وجل، يعني أن يكون قلب الإنسان وجوارح الإنسان خاضعا لله سبحانه وتعالى. ولا تتحقق العبودية التامة إلا بالإقرار بالربوبية، لكن لو أن إنسان ربط ذلك بالربوبية وقال أن العبادة لا تكون عبادة إلا في حالة أن يفعل الإنسان، يعني يخضع بقلبه وجوارحه ويذل لمعظم بشرط أن يكون خالقا ورازقا، فإن هذا خطأ في تعريف العبودية. وهنا تنبيه لابد منه، وهو أن كثير من الناس يقرأ في القرآن ويقرأ في السنة أن التوحيد هو أن يفرد الإنسان العبادة لله عز وجل، يعني يفرد أعمال قلبه وأعمال جوارحه ويذل ويخضع ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو يعتقد أن الله عز وجل وحده هو الخالق والرازق، يظن أن هذا هو التعريف الأساسي للعبادة، وهذا لا شك أنه هو أعلى درجات العبادة وهذه هي العبادة الحق. لكن لو أن إنسان أقر لله بالربوبية كما هو حال المشركين وجعل خضوعه وذله ومحبته وتعلقه لغير الله، فإن هذا يكون متعبدا لغير الله، بمعنى أنه لا يشترط في من يعبد غير الله عز وجل أن يعتقد فيه الربوبية، فإنه قد يشرك بالله عز وجل من جعل خضوعه في قلبه مثل المحبة والخوف والرجاء والاعتماد والتوكل ونحو ذلك، أو في جوارحه من يجعل ذله وخضوعه ومحبته لغير الله حتى لو كان هذا الغير لا يعتقد فيه الربوبية. فليس من شرط العبادة أن تصرف لمن يعتقد فيه الربوبية. لا شك أن عبادة المسلم لله عز وجل هي ذل وخضوع ومحبة مصروفة لمن يعتقد فيه الربوبية، لكن ليس هذا شرطا في حصر العبادة في اعتقاد الربوبية. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا أنه لو أن شخصا اعتقد في مخلوق أنه ليس ربا لكنه يتعبد له، نحن نعتقد أن هذا وقع في الشرك، والحاصر للعبادة في اعتقاد الربوبية لا يعتبر ذلك شرك، هذا هو الفرق. ولهذا نجد أن لفظة العبادة مستعملة في القرآن والسنة كثيرا فيما لا يمكن أن يكون المصروف له مشركا، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار فسماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، ولا يتصور المسلم أن أحدا يعتقد في الدينار والدرهم والخميصة والخميلة أنها تخلق وترزق وأنها رب وأنها إلها، ما يمكن. وبالتالي فإن معنى العبادة هو الذل والخضوع مع المحبة، فإنها إذا اجتمعت هذه الثلاثة تكونت العبادة. وأعلى درجات العبادة هي العبادة لله عز وجل التي يعتقد فيها المسلم أن الله عز وجل ربا ويصرف له ذله وخضوعه ومحبته، لكن هذا لا يلزم منه أو لا يعني أنه إذا وجد من عبد غير الله عز وجل بذله وخضوعه ومحبته مع أنه لا يعتقد فيه الربوبية أنه لا يكون متعبدا والحالة هذا، وإنما يكون متعبدا حتى ولو اعتقد أنه ليس ربا. فليس من شرط العبادة أن تصرف لمن يعتقد فيها الربوبية، وهذه أحد المعالم الرئيسية التي اختلف فيها أهل السنة عن القبوريين. فإن القبوريين يعتقدون أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صرفت للمربوب فقط، فيشترطون حتى نقول أن هذه العبادة صرفت لغير الله وأن هذا شرك أن يعتقد ذلك متعبد أن من صرف له العبادة ربا. ولهذا يقولون مثلا أنه لا يتصور أن المسلم يعتقد في أصحاب القبور وهم موتى أنهم خلقوا السماوات والأرض، ولا يتصور أن يعتقد المتعبد للصنم أن الصنم يخلق السماوات والأرض. وبناء على هذا فلا يكفرون كل العبادات التي تكون عند القبور، لا يرون أنها شركا. قالوا لأن هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويذبحون لها ويستغيثون بغير الله لا يعتقدون أنها مستقلة بالخلق والإيجاد، وإنما هم يعتقدون أنها تحت خلق الله وقهر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فحصل التوحيد في توحيد الربوبية ورد العبادة إلى ذلك، هذا يقتضي ألا يكون شرك إلا ما كان في الربوبية فقط، يعني كأن الشرك هو الشرك في الربوبية فقط. وأما التعبدات بالقلب ولا بالجوارح لا تكون شركا إذا لم يعتقد الربوبية. ولهذا محمد علوي مالكي يقول في كتاب المفاهيم يجب أن تصحح، يقول ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم يعتقد الخلق والإيجاد لغير الله. مع الأسف أصبح هناك ظاهرة غريبة لدى بعض المنتسبين إلى السنة، أصبحوا يدندنون على هذا الموضوع ويقولون بأنه لا يكون الشرك شركا إلا إذا اعتقد فيها الربوبية. وهي فكرة ليست جديدة، يعني هؤلاء القبوريين تحدثوا عنها قبل أكثر من 100 سنة وأكثر من هذا، يعني خصوم الشيخ محمد عبد الوهاب الذين يسندون القبورية ويدافعون عنها ولا يعتقدون أنهم وقعوا في الشرك، هذا هو تعريفهم للعبادة من قديم. يعني كأن هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة يقولون نحن تركنا العقيدة التي نعرفها من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، وانتقلنا إلى مذهب القبوريين، وأن هذه لا تعتبر شرك، وأن هذا تكفير للناس، وأن هذا هو مذهب الخوارج. وهذا والعياذ بالله في غاية الضلال وغاية الانحراف عن الحق. فإن المشركين من كفار قريش وغيرهم ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يصرفون لها العبادة تخلق وترزق، يعني هل يتخيل الإنسان أنهم كانوا يصرفون العبادة لهبل ومنات واللات وهي عبارة عن أصنام أنها شريكة لله في الخلق؟ هم يصرحون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. حتى لو وقع عندهم شرك في الربوبية من جهة أخرى، لكن في خصوص العبادة ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق وترزق. يعني هم وقع عندهم شرك في جوانب من توحيد الربوبية، يعني إنكار البعث هو نوع من الشرك في الربوبية، لكن هذا لا ينفع من يعتقد هذه القضية في العبادة وأنها مربوطة بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن عبادتهم التي يصرفونها للآلهة هم لا يصرفونها لها لكونها أربابا، وإنما يصرفون هذه العبادة لهم لأنها شفعاء من دون الله. هناك فرق بين الشفاعة وبين الربوبية، فهم يعتقدون أن الربوبية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الشفعاء يتوسطون عند الله ولهم مقام عند الله عز وجل، يقبل الله عز وجل شفاعتهم. ومسائل التوحيد هي من المسائل الواضحة الجلية في كتاب الله، لا تحتاج إلى لف ودوران كما يفعل البعض حتى يثبت أن العبادة لا بد أن تكون مصروفة لمن يعتقد فيها الربوبية. هذه مجرد لعبة لعبها القبوريون حتى يسلموا من التهمة بالشرك في العبادة التي يقدمونها لأصحاب القبور. يعني هل قوم نوح الذين كانوا قريبي العهد بزمن آدم يعتقدون أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم يعرفون أنهم بشر وأنهم ناس صالحين وأنهم عظموا، والتعظيم يكون في القلب، عظموا لكونهم صالحين، وأن هذه الأصنام تذكرهم بهؤلاء الصالحين وهم صالحين موتى؟ الإله يموت؟ خالق السماوات والأرض يموت؟ خالق الكون يموت؟ ومع ذلك اعتبرهم القرآن أنهم مشركين، وبعث الله عز وجل إليهم نوحا من أجل أن يدعوهم إلى التوحيد، وهكذا سائر الأمم الأخرى. ولهذا فكرة ربط العبادة وأن لا تكون عبادة إلا لمن كان ربا، هذه فكرة في غاية الفساد. بعض الناس يشكل عليه الأمر من جهة أنه يقول نحن المسلمين الآن نتعبد لله عز وجل ونحن نعتقد الربوبية لله عز وجل، نقول نعم صحيح هذا، لكن هذا لا يعني حصرها في الربوبية، فهذه هي أتم درجات العبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى الذي تعتقد فيه الربوبية. وإذا وجد من المشركين من عبد من يعتقد فيه ربا، فهذه صورة من صور العبادات التي صرفت لمن يعتقد فيه الرب. المشكلة في الحصر، المشكلة أن تأتي وتقول العبادة لا تكون عبادة إلا لمن كان ربا، لأنه توجد لديك مئات الصور من عبادات يتحقق فيها معنى العبادة، سواء في لسان العرب أو في استعمال الشارع، عبادة يقومون فيها بالخضوع والذل والمحبة، وهم لا يعتقدون في المربوب أنه خالق وأنه رب، فهل تسمي هذا أخطاء ومعاصي وهي شرك عين الشرك؟ فلا يمكن ربط العبادة بشرط الربوبية. ثم إن الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب هي منوطة بوصف التعبد ومنوطة بوصف التأله، والتعبد والتأله هي أعمال قلبية تتعلق بأعمال القلب التي هي المحبة والخوف والرجاء والتوكل المنعكسة في أعمال الجوارح، ليس فيها معنى اعتقادي حتى تربط به. هذا الربط هو الصلاح جاء به القبوريون المتأخرون، أمثال زين دحلان وأمثال ابن جرجيس وأمثال هؤلاء المتأخرون المنحرفون في العقيدة. وبالتالي فإن كثير من الناس الذين يجادلون في هذا إما وقعت لهم شبه، وإما أنهم لم يرسخوا في معرفة العلم، وإما أن تكون لديهم إشكالات وردود أفعال نفسية تكون أثرت عليهم، لأنه من فهم هذه القضية وتربع على عقيدة السلف ويعرف القرآن ويعرف السنة لا يمكن أبدا أن يحصر العبادة في الربوبية. وهذا هو نوع من الإرجاء أصلا، لأنه يقال له طيب والكفر، هل الكفر تحصره بالتصديق القلبي؟ يعني بمعنى أنه لو أن إنسان جحد الإيمان بالملائكة وهو يعتقد صدق الرسول ويعتقد صدق ما أخبر الله عز وجل به، هل نقول بأن هذا ليس كافرا؟ أو لو أتينا بإنسان ارتد عن الإسلام مع تصديقه بالرسول وتصديقه بكلام الله سبحانه وتعالى، هل نقول أن هذا لا يكون كافرا؟ مثل من يستهزئ بكلام الله أو يستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقع في النواقض القلبية غير الاعتقادية، يعني ليس تكذيبا، أو النواقض العملية التعلق بأعمال الجوارح، فإن قال بأنها لا تكون كفرا إلا بالتكذيب فهذا مرجئي صريح في باب التوحيد وفي باب الإيمان. أما إن قال لا، العبادة مشروطة بالربوبية لكن في الكفر يمكن أن يقع الإنسان في الكفر بمجرد العمل دون ربطه بالتكذيب، فهذا شخص متناقض لا يفهم أصول العقائد، لأن المخالفين مضطردين، هذا غير مضطرد، هذا يأخذ شيئا ويترك شيئا آخر. طبعا هذه المسائل، مسائل التوحيد الألوهية، لها تفاصيل كثيرة لم يفصل فيها المصنف رحمه الله تعالى، يعني يدخل فيها ما يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، وأيضا يدخل فيها أنواع الشرك الكثيرة، فهناك الشرك في الوسائل، وهناك الشرك في الألفاظ، وهناك الشرك الأكبر في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ويمكن مراجعة كتاب التوحيد، فهو من أنفس الكتب التي جمعت مسائل العبادة مع مسائل الشرك فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود إله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيباويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدل من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن في قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدة، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نعم، لا إله إلا الله، المعروف في إعرابها أن لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأما الاستثناء في قوله إلا الله فكما قال المصنف أنها بدل من لا إله، إلا أداة استثناء، والله لفظ الجلالة مستثنى منه. بناء على هذا فإن قوله لا إله يقتضي وجود خبر محذوف، فما هو التقدير في هذا الخبر المحذوف؟ وقبل التقدير هناك الذي أشار إلى كتابه دون اسمه وهو صاحب المنتخب، أشار إلى أنه لا يحتاج إلى تقدير، قال لا إله في الوجود إلا الله، يقول لا يحتاج إلى تقدير، لأنك إذا قلت لا إله في الوجود أو لا إله موجود إلا الله فإنك حينئذ لا يكون هذا نفيا للماهية، لكنك إذا لم تقدر شيئا فإنه يكون حينئذ لا إله، يعني لا ماهية لهذا الإله من الأصل، هكذا هو يريد أن يقول. والمسألة في الحقيقة أعمق من هذا، يعني هذا واضح فيها التأثر بالمعتزلة، لأن النفي لقوله لا إله ليس نفيا للوجود، إنما هو نفي للعبودية، لأنه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، لا معبود حق، يصبح الخبر المحذوف تقديره حق، يعني تصبح للكلمة لا إله حق إلا الله. ولو كان التقدير ليس هو كلمة حق فإن الآلهة المعبودة بالباطل كثيرة وموجودة ونفيها غير صحيح، فهناك آلهة كل قوم يشركون بالله عز وجل يجعلون لهم آلهة معبودة، فالنفي إذن ليس لوجود الآلهة وإنما هو نفي لاستحقاقها، لاستحقاق الإله بالعبادة، فيصبح التقدير الصحيح لا إله حق إلا الله. وجه التأثر بمذهب المعتزلة كما أجاب أبو عبد الله المرسي عندما فرق المصنف صاحب المنتخب بين الوجود والماهية، الحقيقة أنه لا فرق بين الوجود والماهية، وإنما الوجود هو عين الماهية والماهية هي الوجود، لكن في بعضهم يفرق ويقول الوجود شيء والماهية شيء آخر، وهذا التفريق أصله من الفلاسفة وتبعهم في ذلك المعتزلة، وهو تفريق لا معنى له ولا أصل له، لكن الشيء النافع والمفيد في هذه المسألة هو أن التقدير يجب أن يكون على أساس المعنى، فأنت إذا قلت لا إله وأردت أن تقدر فيجب أن تفهم الجملة أصلا ما هو المقصود بها، فإن المقصود بالنفي هنا في قوله لا إله هو نفي الاستحقاق، ولهذا يكون المعنى الصحيح لا إله حق إلا الله. لكن لو أن إنسان جعل الخبر المحذوف تقديره موجود فإن هذا خطأ، لأن هناك آلهة موجودة تعبد من دون الله لكنها على الباطل، فليس المقصود هنا نفي نوع التأله، ليس المقصود هنا نفي أنواع التأله بالمطلق، وإنما هو نفي التأله الحق، فإن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما التأله بالباطل فهو كثير ولا حصر له. نعم أحسن الله إليكم. قال الماتن قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح قال الله تعالى هو الأول والآخر، قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. نعم قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هناك ما هو أفضل من التسمية بالقديم وهو الأول، والدائم هو موافق لمعنى اسم الله عز وجل الباقي أو الآخر أيضا، فإن لفظة القديم هي لفظة اصطلاحية أتى بها المتكلمون المعتزلة ثم وافقهم عليها الفلاسفة. ما هو الإشكال في لفظة القديم؟ هم يعرفون القديم بأنه الذي لا أول لوجوده، والمحدث هو الذي لوجوده أول. الإشكال في لفظة القديم أن لفظة القديم تستخدم في معنى اللغة للشيء المتقدم، فقد يكون هناك ما هو قبله ويسمى قديم، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم يعني العرجون الذي له وقت وزمن، فلا يشترط في استخدام كلمة القديم في اللغة أن يكون لا أول له، وإنما هذا معنى اصطلاحي، وإنما يستخدم كلمة القديم بمعنى المتقدم على غيره، فقد يكون متقدم على غيره وغيره أقدم منه. وبناء على هذا فإن لفظة القديم لا يصح تكون اسما لله، لأن الله عز وجل لم يسمي نفسه بهذا الاسم، ولأنه ليس اسما يقتضي الكمال المطلق، فإن أسماء الله عز وجل من شرطها أن تقتضي الكمال المطلق، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، والحسنى هنا على وزن فعلى يعني التي بلغت الغاية في الحسن، لكن لفظ القديم ليس كذلك، فإنه يحتمل أن يكون قبله شيء، حتى لو أراد به المتكلمون هو الذي لا أول لوجوده. وإذا كان القديم عند المتكلمين هو الذي لا أول لوجوده، فالأفضل أن يستخدم ما استخدمه القرآن وهو اسمه الأول، فيقال الأول بلا ابتداء، والدائم بلا انتهاء يعني الباقي والآخر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان كونه الأول والآخر متقرر في الفطر والعقل، فإن الإله لا بد أن يكون هو المرجع للمخلوقات، فإن كل مخلوق يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس بعده شيء. وبناء على ذلك فإن المخلوقات لكل مخلوق أول ونهاية، كل مخلوق له بداية وله نهاية. سيأتي معنا مسألة مشهورة عند العلماء وهي جنس الحوادث أو جنس الخلق، هل له بداية ونهاية؟ وهناك فرق بين الجنس والنوع أو الفرد، فإن الجنس هو معنى كلي في الذهن، فهو منذ أن كان الله سبحانه وتعالى وهو متصف بالخلق وفعال لما يريد، فلا يتصور أن هناك بداية لخلقه للمخلوقات لجنس المخلوقات، لأن التصور يقتضي أن يكون ما قبله لم يكن الله عز وجل فاعلا. ولهذا التزم المتكلمون في نقاشهم مع الفلاسفة لما أرادوا أن يبطلوا مسألة قدم العالم، وسيأتي معنا الإشارة إليها، أن لجنس الحوادث بداية، وأن الله لم يكن فاعلا قبلها، وما قبلها لا حدود له، فإن الأول لا بداية له، ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور هناك بداية معينة. فلا يتصور أيضا أن يكون الله عز وجل المتصف بالصفات الكاملة وهو فعال لما يريد ولفعله آثار ولصفاته آثار، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون هناك بداية محددة لجنس الحوادث. ثم إن هذا يلزم إشكالا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو يرحم يقتضي مرحوم، ويعطي ويقتضي معطى، ويخلق ويرزق ويقتضي مخلوق ومرزوق، فمنذ أن كان والله عز وجل فعال لما يريد، فلا يتصور بداية لجنس مخلوقاته، لكن أفراد المخلوقات لها بداية ولها نهاية، كل مخلوق له بداية ونهاية، خلق السماوات، السماوات والأرض لها بداية ولها نهاية، لكن جنس المخلوقات الذي هو مقتضى صفة الخلق لله عز وجل فإنه لا يتصور لها بداية. وهناك فرق بين مذهب الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم ومسألة قدم الجنس أو النوع كما يعبر عنها العلماء، لأن الفلاسفة يرون أن هذا العالم المشاهد لا أول له، وأنه مع الله عز وجل في الوقت، لأنهم يعتقدون أن الإله علة، وأن العالم معلول لهذه العلة، وأنه عند وجود العلة لا يمكن تخلف المعلول بأي شكل من الأشكال، وأنه قبله في الرتبة لكنه مساويا له في الزمان. فرق كبير جدا بين من يقول هذا القول وهو يقتضي أن يكون العالم مساويا لله سبحانه وتعالى، ومن يقول بأن الله خالق وأنه عظيم وأنه سبحانه وتعالى له الخلق المطلق، لكن لا يتصور أن يكون لخلقه بداية، فهو منذ أن كان ولا أول له يخلق ويفني ويخلق ويفني ويخلق ويفني ما لا يحصره العقل، وهذا هو مقتضى الكمال له سبحانه وتعالى. والفقرة هذه المتعلقة بقوله والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، أراد أن يقرر المسألة المشهورة، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود قطعا للتسلسل، لأن الموجودات إذا قلت هذا الموجود قبله موجود وقبل هذا الموجود موجود، فإن هذا يستلزم التسلسل في العلل والمؤثرين، وهذا التسلسل تسلسل باطل لا يمكن أن يكون مستمرا، ولا بد أن ينقطع بوجود إله تعود إليه هذه المخلوقات جميعا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء هكذا كانوا كما يقول به الطبائعيون، أم هم الخالقون يعني هم الذين خلقوا أنفسهم بأنفسهم، وهم يعرفون أنهم لم يخلقوا أنفسهم بأنفسهم، كل واحد من المخلوقات يعرف أن له زمنا معينا لم يكن شيئا مذكورا. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني المتكلمون أرادوا أن يثبتوا وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية، ويثبتوا أيضا وحدانية الله عز وجل بالأدلة العقلية، لكنهم اخترعوا أدلة عقلية فيها كثير من الخلل وفيها كثير من العيوب، وسيأتي معنا الإشارة إلى بعض عيوب هذه الطرق. لكن طريقة القرآن في الدلالة على هذه المعاني على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى إلهيته وعلى أسمائه وصفاته هي أيسر الطرق وأحسن الطرق وأقربها للفطر وأقربها للعقل، وليس فيها عيوب وليس فيها لوازم باطلة، وبالتالي فإن الواجب هو أن يأخذ الإنسان الطرق العقلية من القرآن والسنة، وهي مليئة بالطرق العقلية الدالة على أصول العقائد، ولا حاجة إلى أدلة المتكلمين، فإن فيها من التعقيد وفيها من كثرة المقدمات وفيها من الغموض وفيها من الإشكال وفيها من النزاع في مقدماتها شيئا كثيرا، ولا يمكن أن يكون المعنى الذي تريد أن تستدل عليه سهلا والطريق إليه معقدا وفيه إشكالات وفيه عيوب، فإنه لا بد أن يكون الدليل متوافقا مع المدلول. إذا كان المدلول واضح وهو وجود الله الذي خلق السماوات والأرض، فإنه لا بد أن يكون الدليل سهلا. أنت لما تأخذ دليل الإمكان مثلا عند الفلاسفة أو دليل الحدوث عند المتكلمين وتسمع شرحا له، تحتاج حتى تفهم هذا الشرح يعني وقتا، وربما يكون هناك مواطن عصية على الفهم، وهذا يدل على أن هذا دليل عقيم، هذه أدلة عقيمة، فإن المعاني الواضحة لا يستدل عليها بالأدلة الغامضة وإنما يستدل عليها بما هو واضح مثلها. ولهذا نجد أن القرآن الكريم يذكر كثيرا الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال والدواب ونحو ذلك وغيرها من النعم مثلا والعناية ونحو ذلك، ما يدل على وجود مبدع لهذه المخلوقات ولهذه الأنعام ولهذه العناية التي اختص بها الإنسان. فالأدلة القرآنية كافية وهي سليمة من الإشكالات، وإنما وقع كثير من المتكلمين في الابتداع والضلال في الصفات وفي غيرها بسبب جهله بهذه الأدلة واختراع أدلة معقدة لا فائدة منها. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. فإذا احتاج إلى أدلة عقلية فيمكن أن تذكر له الأدلة العقلية الظاهرة البينة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليكم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم رحمه الله. نعم، يعني أن تسمية الله بالقديم هذا لا يجوز، أولا لعدم ورود اللفظ في القرآن والسنة، وأسماء الله توقيفية، والأمر الثاني أن أسماء الله حسنى بلغت الغاية من الحسن، فلا يصح أن يسمى الله عز وجل باسم يحتمل معاني غير حسنى. والقديم هنا يحتمل المعنى اللغوي الوارد في اللغة، وهو المعنى المتقدم على غيره، وهذا لا يلزم فيه أن يكون لا أول له، وبناء على هذا فلا يسمى الله عز وجل بهذا الاسم، وتسمية المتكلمين لله عز وجل بالقديم تسمية خاطئة. وإن كان اصطلاح المتكلمين للقديم بمعنى الأول، قالوا هو الذي لا أول لوجوده، فحتى لو كان الاصطلاح صحيح، لكن إذا سميت الله باسم فإن الناس تفهم معناه اللغوي، ومعناه اللغوي القديم يعني متقدم على غيره، ليس القديم القدم المطلق. ثم يكفي في المسألة أنه لم تأتي آية ولا حديث في هذا الاسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قال الماتن لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. يعني قوله لا يفنى ولا يبيد هو مؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، فإن الدائم الباقي لا يفنى، ومن أسماء الله عز وجل الباقي ومن أسمائه الآخر، وهي بمعنى الذي ليس بعده شيء. نعم، صلى الله عليكم. قال الماتن ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم، يعني هذه الفقرة في قوله ولا يكون إلا ما يريد، المقصود به أن إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة هي المشيئة المطلقة التي تقتضي الخلق وتقتضي ألا يكون في مخلوقات الله عز وجل إلا ما أراده سبحانه وتعالى، فإنه ما من مخلوق من المخلوقات إلا حصل بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فالذي ينكر الإرادة ينكر إرادة الله عز وجل الشاملة لكل المخلوقات والموجودات في الدنيا، سواء من أفعال الإنسان أو الحيوان أو الجمادات أو غير ذلك، فهو مثل الذي ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات. وهذه الفقرة وهي قوله لا يكون إلا ما يريد هي فقرة من مسألة القدر، والمصنف فرق الكلام في القدر هنا يمكن في 5 مواطن، والسبب أن الطحاوي رحمه الله لم يجمعها في مكان واحد، ولهذا سيأتي معنا تكرار موضوع القدر يمكن في 5 مواطن، هنا في أول الكتاب وفي وسطه وفي آخر الكتاب أيضا، ولهذا نحن سنسير على ما سار عليه المصنف، ونشرح ما يتعلق بالقدر، يعني سنأخذها حسب المسائل المفرقة. هنا الحديث عن الإرادة، فالإرادة الكونية هي إرادة ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي كثيرة، والمصنف سيأتي يحشد الآيات الدالة على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والمخالف في هذا هم القدرية، والقدرية هنا المراد بهم القدرية الأولى، يعني أول ما ظهرت من الفرق هي فرقة الخوارج، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجئة. وكانت القدرية في أول الأمر تنكر القدر كله، يعني تنكر علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل وجودها، وتنكر إرادته المتعلقة بها، وتنكر أيضا خلقه سبحانه وتعالى لهذه الأفعال. وهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون علم ولا خلق من الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ورد حديث جبريل بسببهم، فإن الحديث له رواية تامة في صحيح مسلم أن رجلين من التابعين جاءوا والتقوا بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عرفات، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، وكانوا من البصرة أول ما ظهر الاعتزال في البصرة، يقولون: لا قدر والأمر أنف. الأمر أنف يعني مستحدث بدون علم ولا إرادة ولا خلق من الله عز وجل. فتبرأ منهم ابن عمر، ثم روى حديث جبريل الطويل عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القدرية الأولى كان السلف يكفرونهم لأنهم ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك لما ظهرت المعتزلة، المعتزلة أخذت نفي الصفات من الجهمية، وأخذت نفي القدر من القدرية. يعني هناك فترة في نشأة الفرق كانت الفرق كل فرقة في مسألة، وهناك فترة تداخلت الفرق وأصبحت الفرقة الواحدة مركبة من مجموعة فرق. فعند المرحلة الأولى فيها خمس فرق: الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة، الجهمية. هذه الخمس فرق هي الأولى. ثم بعد ذلك ظهرت فرق ركبت مجموعة من المقالات، ربما ظهر التركيب من زمن الجهمية. في الجهمية نجد أنهم في باب الأسماء والصفات نفاه ومعطلة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان مرجئة من غلاة المرجئة. بينما جاءت المعتزلة مثلا فأخذت نفي الصفات من الجهمية، وأخذت على عكس الجهمية في مسألة القدر، الجهمية جبرية محضة، هؤلاء أخذوا مذهب القدرية. وأيضا لم يكن المعتزلة مرجئة مثل الجهمية، وإنما أخذوا مذهب الخوارج مع تعديل عليه، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وأن الفاسق الملي لا يعتبر من كافر ولا مسلم، وهو في الآخر مخلد في النار، وإن كان في الدنيا في التعاملات يتعاملون معه تعامل المسلم، ولهذا أصبحوا يسمون هم الخوارج وعيدية. فهكذا أصبحت الفرق تتركب بهذه الطريقة. إذن إذا قلنا القدرية فنحن نعني بهم المعتزلة، وأيضا الروافض بعد ذلك. كان الروافض أول الأمر ممثلة، يمثلون الله عز وجل بخلقه مثل اليهود، ثم بعد ذلك بعد إنكار الناس عليهم أخذوا مذهب المعتزلة فأصبحوا معطلة، وأخذوا من المعتزلة أيضا مذهب القدرية، أصبح الرافضة قدرية ومعتزلة أيضا في غير ما اختصوا به من مسائل الإمامة والصحابة ونحو ذلك مما هو خاص بهم. وبالتالي فنحن عندما نتحدث عن القدرية نتحدث عن القدرية الأولى، نتحدث عن المعتزلة، نتحدث عن الروافض أيضا والشيعة الرافضة. ولهذا اسم كتاب ابن تيمية رحمه الله الذي رد فيه على الرافضة اسمه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. ولهذا كتاب منهاج السنة فيه يعني فصول كثيرة جدا وطويلة في مناقشة المعتزلة في نفي الصفات وفي نفي القدر وما إلى ذلك. إذن نفاة الإرادة هم من المعتزلة، قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية، لكن هذا قليل، غالبا يسمون جبرية، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أحسن الله إليكم. قال: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله عند ذكر الآيات نجد أن استعمال الإرادة في القرآن جاء بمعنيين، بمعنى الخلق، وأن كل مخلوق خلقه الله عز وجل من خير وشر وحسن وقبيح وما أحبه الله وما لم يحبه الله كان بإرادته، فسمى العلماء هذا النوع الإرادة الكونية. وأيضا هناك آيات اختصت الإرادة فيها بالمحبة، فتصبح هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية المتوافقة مع الأمر. ولهذا هناك مباحث في علم الأصول دائما يذكرونها، وهي هل الأمر يستلزم الإرادة ولا ما يستلزم الإرادة، يعني هل المحبة تستلزم الإرادة أم لا تستلزم الإرادة. فهناك الإرادة الكونية وهناك الإرادة الشرعية. في الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، يعني يمكن أن يريد الله عز وجل شيئا إرادة كونية وهو يبغضه، مثل الكفر ومثل القتل في الناس ومثل المعاصي والفجور ونحو ذلك، هذه لا يمكن أصلا أن تكون إلا بإرادة من الله عز وجل، لأنه لو لم يريدها الله لما كانت. هذه بمعنى الإرادة الكونية. وهناك الإرادة الشرعية التي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى. طبعا لو سأل سائل من أين لأهل السنة بهذا التقسيم، نقول هذا هي الآيات هكذا. أنت إذا تتبعت الآيات الموجودة فيها الإرادة ستجد صنفا بهذه الصورة وصنف آخر بهذه الصورة، ولهذا جاءوا بهذا المعنى. إذن مرجع تقسيم الأئمة أو تنويع الأئمة للإرادة النصوص القرآنية، كما سيأتي الإشارة إلى هذا. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نعتقد أن المعاصي والكفر وكل ما يبغضه الله عز وجل مما هو موجود أن هذا أراده الله، بمعنى خلقه لكنه لا يحبه، وما خلقه الله عز وجل مما يحبه هذا اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن إذا جاء السؤال هل الإرادة تستلزم المحبة، نقول هناك صنف من الإرادة تستلزم المحبة وهو ما يرضاه الله عز وجل، مثل أفعال المؤمنين وإقامة الصلاة ونحو ذلك، وهو ما أراده الله عز وجل. وهناك إرادة لا تستلزم المحبة وهو ما خلقه الله عز وجل مما يبغضه، فالله لا يرضى الكفر وخلقه. طيب لماذا وجود هذه الإرادة الكونية؟ نقول وجود هذه الإرادة الكونية للابتلاء. أصل القدر الذي لم يفهمه كثير من الفرق الضالة التي انحرفت عن الحق هو أن ما خلق الله عز وجل من الشرور وما خلق الله سبحانه وتعالى من الكفر والعصيان ونحو ذلك حكمته الابتلاء، يبتلي العباد. أما تتبع الحكم في كل مخلوقات الله عز وجل فقد يتيسر للإنسان فهمه وقد لا يتيسر. وليس من شرط الإيمان أن الإنسان يعرف حكمة كل مخلوق على التفصيل، لأن هذا لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به، وليس هو من العلم الذي ينبغي أن يعرفه. نعم، إن وجد بعض المخلوقات ربطت بحكمتها في القرآن والسنة فهذا من العلم، أو أن الإنسان تلمس شيئا من الحكم في خلق الله عز وجل بما لا يناقض ما شرعه الله عز وجل فهذا لا بأس به، لكن ليس ذلك شرطا في الإيمان وليس ذلك شرطا في العلم. ولهذا السؤال المشهور دائما الذي يرد حتى هو سبب الإلحاد، وهو حكمة خلق الشر، يعني لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ الله عز وجل خلقه للابتلاء، فيما يتعلق بالإنسان للابتلاء. فيتساءلون لماذا خلق الله الآلام، وقد يؤلم الله سبحانه وتعالى أطفال صغار ليسوا مكلفين. نقول له حكمة سبحانه وتعالى ذلك، ما هي؟ لا تعلمها. ليس شرطا أن يعلم الإنسان كل شيء، يعني هل من شرط الإيمان أن تعلم كل مخلوقات الله؟ لا، يعني هناك مخلوقات لله ما تعلمها، إما ما أدركها نظرك ولا وسعها عقلك ولا عرفتها، فهل لا يتحقق الإيمان إلا بذلك؟ كذلك أفعال الله عز وجل ليس من الشرط أن تعرف حكم هذه الأفعال، وإنما تعرف المنصوص عليها أو ما يمكن للعقل أن يدركه من معانيها. فالانحراف الذي وقع ما هو؟ هو أن المعتزلة قالوا أن الإرادة العامة لا يمكن أن تكون، أنكروا الإرادة العامة. لماذا؟ طبعا هم أنكروها، ليس أنكروها مطلقا وإنما أنكروها في أفعال العباد، يعني الجدل المتعلق بالقدر هو متصل بأفعال العباد. لماذا؟ لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب، وكثير منهم يقول أن هذا من الظلم أو ليس من الظلم. لكن فيما يتعلق بالمخلوقات الأخرى ليس هناك إشكال عندهم في إثبات الإرادة الكونية، وإنما الإشكال عندهم في أفعال العباد تحديدا. فالسؤال هو: هل الله عز وجل خلق أفعال الناس أو لم يخلقها؟ الجواب نحن نقول خلق أفعال الناس. قالت المعتزلة: إذا قلتم أن الله خلق أفعال الناس معنى ذلك أنهم مجبورين، وأنه لا يمكن أن يكون العبد مختارا في مثل هذه الحالة. فماذا أصبح قولهم؟ أصبح قولهم أن العبد يخلق فعله. طيب كيف العبد يخلق فعله والعبد أصله مخلوق؟ هو مخلوق من نطفة، يعني من خلق النطفة ومن خلق الجسد ومن خلق العظام. فهم يقولون أن العبد صحيح أنه مخلوق، لكن الله أتاح له الخلق أن يخلق كما يزعمون. وبعضهم لما استشن على الناس عليهم لفظ الخلق أصبحوا يقولون يفعل، فيستخدمون لفظ الفعل بدل لفظ الخلق، لكن مؤداه واحد. فجاءت الأشعرية وهم الجبرية بعد ذلك، قالوا: ما دام أن الله عز وجل هو خالق لأفعال العباد فالعباد لا أفعال لهم على الحقيقة، وإنما العباد هم مكان لفعل الله سبحانه وتعالى، ويسمى العبد كاسب لأنه محل الفعل فقط وليس هو فاعل على الحقيقة، فهو نسب إليه الفعل لأن الفعل وضع فيه، لأن الفعل وضع فيه فقط. ولهذا يقول الرازي، يقول: والعبد مجبور في صورة مختار، مجبور في صورة مختار. وعند السؤال المشهور وهي: هل الإنسان مسير أو مخير؟ ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أن نقول الإنسان مجبور في أشياء ومخير في أشياء، أو مسير في أشياء مخير في أشياء. فهو مسير مثلا فيما يتعلق بزمان ولادته، هو لم يخير هل يعيش الآن ولا في زمن الرسول ولا في زمن نوح ولا في أي زمن آخر، ومسير في أبويه فهو لم يختر أبويه، ومسير فيما يتعلق بخلقته لونه ونحو ذلك، الأبيض لم يختر أن يكون أبيضا والأسود لم يختر أن يكون أسودا وهكذا. إذن هذه الأمور الخلقية هو مسير فيها، لكن هذه لا يترتب عليها الثواب والعقاب، وهو مخير فيما يترتب عليه الثواب والعقاب. ما هي الأمور التي يترتب عليها الثواب والعقاب؟ الطاعة والمعصية هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. طيب هل معنى كونه مخيرا أنه مستقل عن الله كما تقول المعتزلة في الفعل؟ الجواب لا، وإنما كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإرادة العبد وقدرة العبد تحت إرادة الله ومشيئته، لكن لما علم الله عز وجل من حال العبد أنه سيختار أمر من الأمور خلق له هذا الفعل. هل العبد مؤثر في فعله؟ الجواب نعم، لكنه تأثير سببي وليس تأثير استقلالي، يعني ليس مؤثر تأثير مستقل مثل الخالق، وإنما هو تأثير سببي، يعني أنه سبب في وجوده. والسبب يقتضي وجود المسبب بشرطين: الشرط الأول هو الفعل اللي هي الإرادة والقدرة من العبد، والسبب الثاني إرادة الله عز وجل. فإذا لم يكن هناك إرادة وقدرة من العبد فإنه لا يتحقق هذا الفعل إلا إذا أراد الله عز وجل، فتكون هذه معجزة. والأمر الثاني هو أنه لو حصل إرادة من العبد وقدرة من العبد ولم يرد الله عز وجل فإنه لا يتحقق المسبب. إذن هي مربوطة بإرادة الله كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبهذا تكتمل الصورة في هذه المسألة. فالعبد مؤثر في فعله لا كما تقول الأشعرية غير مؤثر، وتأثيره هنا تأثير سببي وليس استقلالا، وهو مسؤول عن أفعاله، وهو يشعر بأنه قادر على الفعل وقادر على الترك. وعموما أكثر مسائل القدر هي متعلقة بالغيب وليست متعلقة بما يشعر به الإنسان. الإنسان يشعر في حياته أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، وأنه يترك وأنه يفعل كما يريد. ولهذا الإنسان مسؤول ومحاسب في الأمور الحياتية على أفعاله، حتى في الأمور الشرعية إذا طلق هو محاسب، وإذا نكح هو محاسب، وإذا كسب هو محاسب، وإذا قتل أحد يقتل، وإذا سرق يعاقب. تخيل لو واحد يأتي يسرق من شخص يقول: أن الله قدر عليه هذا، يقول: قدر عليك أيضا عقبك. يعني لا المسلمين ولا الكفار يقبلون الاحتجاج بالقدر فيما يتعلق بحقوق الناس. واحد ظلم أحد، سرق أحد، قتل أحد، ضرب أحد، يحاسب على فعله. هذا يدل على أن مسؤولية الإنسان عن فعله من الفطر الموجودة، وإنما مسألة القدر هي مسألة مرتبطة بالغيب.

فمن أعانهم فهذا فضل من الله عز وجل ونعمة، ومن لم يعنهم لم يظلمهم. فإن الذي يتفضل على بعض الناس ولا يتفضل على الآخر ليس ظالما للآخر، لأن الآخر مكنه من الفعل ومكنه من القدرة ومكنه من الاستطاعة، فتكليف الشرع هو في مقدور العبد، يعني كل الأوامر الشرعية هي منوطة بقدرة العبد، ولهذا إذا عجز العبد ارتفع التكليف لا يكون متكليفا، والعقوبة يوم القيامة تكون على ما كلف الله عز وجل به، ولهذا يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتكليف الله عز وجل للإنسان بالإيمان هو تكليف فيما يقدر عليه، فهو قادر على الإيمان وقادر على الكفر. فإذا أعان بعض عباده على الإيمان فآمنوا ولم يعن بعضهم فإن هذا لا يكون ظلما، لأن الذي لم يعنه لم يظلمه، وإنما أقدره على الفعل، لكن هو ترك الفعل بمشيئة من الله سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى علم الله عز وجل، ولهذا القدر سر الله في خلقه. ولا يجوز للإنسان أن يتحكم في خلق الله عز وجل وأمره وفعله. وسيأتي كثير من المفاهيم المرتبطة بهذه المسألة في أماكن مختلفة، وهي مسألة معنى الظلم، وهذا سيأتي في آخر الكتاب متى يكون الظلم ظلما، وهو منعكس في مسائل القدر، وسيأتي الإشارة، ومنها أيضا التكليف بما لا يطاق، وستأتي أيضا هذه المسألة إن شاء الله. نعم، السلام الله عليكم. قال: وهو سبحانه إذا أمر فرعون أبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاون أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. نعم، المراد من هذا هو أن المعتزلة ظنوا أن الله عز وجل إذا أمر بأوامر شرعية فإنه يلزم من ذلك أن يهيئ كل الظروف لمن أمرهم بذلك، بحيث أنهم يكونون أقرب ما يكونون إلى فعله، ويسمون هذا اللطف، ويقولون أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، ويرون هذا من العدل، وأنه إذا لم يعين العبد على ما يحقق الأمر فإن هذا لا يعتبر عدلا، وهذا من الجهل العظيم. فإن الواجب هو أن الله عز وجل أمكن العبد من ذلك، أعطاه الأدوات وأعطاه القدرة وأمره بالأمر الذي في وسعه وفي قدرته، وبهذا يتحقق العدل التام، فإنه قادر على الفعل وقادر على العمل. أما أن يوجب على الله عز وجل فعل الأصلح فهذا لا يعرف، هذه بدعة اخترعوه، يعني البدع سبحان الله يتراكب بعضها فوق بعض، يعني يركبون البدع، أنكروا القدر فرتبوا عليه وجوب اللطف ووجوب الأصلح على الله عز وجل ونحو ذلك. ولهذا السلف كانوا يسمونهم معطلة الصفات مشبهة الأفعال، يعني يتعاملون مع أفعال الله عز وجل المتعلقة بالخلق مثل ما يتعاملون مع الإنسان، أنه يجب عليه، أنت أمرت خلاص ساعده، كيف ما تساعد من أمرت به؟ يعني كانوا يتعامل مع بشر ما يتعامل مع الإله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم وأعلم بما هو الأفضل لهم. وهو هنا يضرب الأمثلة فيما يتعلق بالبشر، أنه قد يأمر الأمر ولا يكون في مصلحته أن يعينهم، لكنه لا يكون ظالما لهم، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، بل أحيانا قد يكون في أمره به مضرة عليه. فإذا كان هذا في المخلوق فالله سبحانه وتعالى له أن يأمر خلقه بما يصلحهم ويبين لهم الصلاح ويكون ذلك في مقدورهم، ويعين من شاء ولا يعين من شاء، فمن أعانه فهذه نعمة وفضل، ومن لم يعنه فهذا عدل وحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. العجيب أنهم يقولون بأن الله عز وجل غير قادر على أن يفعل العبد فعلا سواء كان حسنا أو قبيحا، وأن العبد يخلق فعله ثم يجيبون عليه الأصلح. طيب أنت إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل غير قادر على التأثير على فعل العبد، كيف توجب عليه الأصلح وتقول أنه يجب عليه اللطف؟ وهذا يدل على أن البدع هكذا، البدع يناقض بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا. ولهذا يقال أن رجل جاء إلى عمرو بن عبيد من المعتزلة وهو يشتكي أن إبله ضاعت، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك لم ترد أن تضيع إبل هذا الأعرابي، اللهم ردها عليه. قال ليس لي حاجة في دعوتك، فأخشى أن يريد أن ترد فلا ترجع، لأنك أنت تزعم أن الله غير قادر. هذا الأعرابي رد عليه بفطرته، لأن البدعة مناقضة للفطر والعقول ومناقضة لنصوص الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلق ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم. النقاش في هذه المسألة هي مع القدرية كما أشرنا، وسيأتي الحديث عن بقية مسائل القدر بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.